كان الأخ له سؤال، ما أدري أين ذهب، هو موجود؟ أيه. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: إني أحبكم في الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين في الله. فالحب في الله والبغض في الله، يعني نحب ما يحبه الله ونبغض ما يبغضه الله، وثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب الرجل الرجل لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. نعم، قال: كتب علينا القتال في سبيل الله كما كتب علينا الصوم، وهو كره لنا. وإيش؟ إني شاب. إيش؟ وإني شاب ليست إيش؟ ليست ليس لدي عذر شرعي يمنعني عن الجهاد، غير أن الطريق إلى أرض الجهاد وأرض الجهاد معروفة، أصبحت كمن يلقي بنفسه إلى التهلكة، وهذا أنها يعني نهى الله عن الإلقاء بالتهلكة، هكذا يقول. نهى الله الإنسان يلقي، إذ قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم، لا يقول بأنفسكم، بأيديكم إلى التهلكة، ليست بأنفسكم، ولكن المشاكل. أنت مغربي، هذا خط مغربي، الخط هذا. أنت من المغرب أو من الجزائر؟ أنت من أي بلد؟ من تونس. متشابه، ولكن المشاكل والخطر يدخل في قانون الجهاد. وإني أخشى أن أكون ممن قال الله فيهم: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. كما أخشى إن سألني ربي إن سألني ربي إيش؟ فقلت: نويت وتوكل فهل ما أدري لي من عذر ينجيني. على كل حال، الكلام هذا يعني يظهر أنك يعني تريد أن تتمسك بدين الإسلام. والله سبحانه وتعالى يقول: لا إكراه في الدين، ويقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. والجهاد مراتب ومراحل، ليس الجهاد ينحصر في المقاتلة الكفار مثلا، في قتال الكفار، بل الجهاد أول ما يبدأ الجهاد يبدأ بجهاد النفس، بجهاد النفس على تعلم العلم النافع. والعلم النافع مصدره اليقيني الوحي، الوحي بقسميه الكتاب والسنة، ما فيه مصدر لليقين إلا الكتاب والسنة. فأنت إذا بذلت جهدك واستفرغت وسعك فقد استحقيت الثواب بقدر نيتك. يبلغ المسلم أو المؤمن بنيته ما لا يبلغ بعمله. ثم يا أخي، الجهاد لا بد أن يكون تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، تحت راية واضحة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه ويقاتل للمغنم، شوف أربعة أهداف، يقاتل حمية يعني وطنية وحمية، يقاتل شجاعة، يقاتل ليرى مكانه، يقاتل للمغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ فكلها أعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من قاتل، قعد قاعدة، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهذا هو الغرض. القتال الموجود في العراق، في أفغانستان، في سائر البلدان المسلمين الآن، يعني ليس تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، بل هو إما للحكم وإما للحمية وإما لأي غرض آخر، لكن ليس فيه أنه تحت راية إعلاء كلمة الله. بدليل أن إخواننا الأفغان حينما كانوا يحاربون السوفييت واتفقوا على محاربة الشيوعيين، ناصرهم الجميع واتفق معهم الجميع، ربما يعني ناصرهم الفاجر والمؤمن. الفاجر من حيث هو رأس مالي ولا يريد الشيوعية، والمؤمن يريد أن يطرد هؤلاء الملاحدة. فلما انتصروا اختصمت الفئات الأفغانية بينها، مما دل على أن النية فيها دخل وأنهم يريدون الحكم، وتقاتلوا. ثم جاءت طالبان وانتصرت وأقامت دولة، لكنها آوت الخوارج وأعلنت باسم المسلمين أنها تحارب أمريكا، افتاتت على المسلمين ولم ترجع إلى الشرع، لأن الشرع يقول: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وقد بويع لإمام المسلمين في هذه البلاد لخادم الحرمين الشريفين على الكتاب والسنة، وهؤلاء جاءوا بعده وادعوا لأنفسهم أن أميرهم أمير المؤمنين. افتيات على المؤمنين، من الذي أمركم؟ وينشر عباءة سوداء ويقول: هذه عباءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يكون هو الخليفة وهو أمير المسلمين. ثم إن الذي خرج نزع يده من الطاعة وخرج على الجماعة في هذه البلاد، آووه ونصروه، عندئذ أحرج الأمة المسلمة وسلط عليهم العدو واجتاح بلادهم وحصل الحاصل. أن نفس الاقتتال حتى في العراق، يعني قتال عمية ليس تحت راية وليس تحت، كل الغايات ليست لإعلاء كلمة الله، إما غاية لإعلاء البدعة وإما غاية لإعلاء الوطنية وإما. ثم لو كان بعضهم حسن النية ليس له إمام يأتمر بأمره. وإمام المسلمين الذي لا تصح صلاة مسلم إلا باستقبال القبلة التي يخدمها، ولا يصح حج مسلم إلا بقيادته وبدفعه إلى عرفة في يوم عرفة في نفس عرفة، فهو أمير الحج وهو خادم الحرمين، هذا لا يوجد له يعني بديل ولا يوجد له مثيل. والقاعدة الشرعية أن لا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، خالفهم من خارجهم أو خذلهم من داخلهم. فهؤلاء يعني هذه الخلافة منذ ادعى أتاتورك إلغاء الخلافة ورفع الراية عبد العزيز رحمه الله، وجماعة المسلمين، نواة جماعة المسلمين قائمة في هذه البلاد، فلا يصح الافتيات عليها ولا يصح خذلانها فيما أقامت من حدود الله عز وجل. إذن يعني المسألة نحتاج إلى حل مشكلة أولى قبل أن نفكر في الجهاد. ما هي هذه المشكلة؟ أن يجتمع المسلمون على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحن مقصرين، لا نقول إننا يعني في هذه البلاد أقمنا سنة الخلفاء الراشدين، لا، ولكن الأمثل فالأمثل والأسد فالأسد. يعني إذا لم تعملوا مثلهم أقلوا اللوم عنهم. فما أنا دائما أضرب مثلا وأقول إذا لم يعني إذا كان شخص له رأس ورأسه يعني فيه نقص، نظره كليل أو سمعه كليل، لو جاء شخص آخر وقال يعني مناه في الخيال أنا أريد أن أقطع رأسك وأركب لك رأس سليم، نظرك صحيح وسمعك صحيح، هل يعني يسلم له هذا؟ نفس الذين يدعون الإمامة العامة، هذا شيء في أذهانهم، يتفقون مع الرافضة في الإمام المنتظر، وهذا خيالي، هذا لا يمكن أن يتحقق معه شيء. يريدون أن يفسدوا ما عندهم، فإذا أفسدوا ما عندهم لن يعوضوا أولئك إلا شيئا في الخيال، إلا شيء في الخيال. ولا ينبغي أن يختلط علينا الوجود في الذهن مع الوجود في العين، وجود في العين خير من وجود في الذهن مهما كان هذا الوجود. فيا أخي يعني مسألة الجهاد، إذا بذلت وسعك، بذلت جهدك واستفرغت وسعك وبررت والديك وأحسنت في من تعول واستنفدت طاقتك، فإنك تبلغ ولله الحمد الغاية وتستحق الثواب بإذن الله. ما في نفسك شيء؟ إذا في سؤال أو شيء؟ أي نعم، أي في سؤال ثاني الظاهر، ما أدري. نعم أقرب يا شيخ، ولو أنك أنت معذور لكن حتى أسمع. وعليكم السلام. نعم. رأيت والله أعلم المسجد يعني قديم. نعم. اللي بنى هذا المسجد قالوا هذا مسجد عمر بن الخطاب. اللهم. قلت هل هو عمر بن الخطاب الذي كان في عهد النبي ولا هو مجرد اسم؟ أي. قالوا لي هو هناك شغول على رجل. رحت للرجل سألته هل أنت عمر بن الخطاب؟ قال لي نعم. تقول هل أنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين؟ قال نعم. سلم علي وشد على إيدي. وقلت له هل هذه اليد التي سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال هي. والله أعلم، استفزت على ذلك، أنا لا أعلم تأويل هذا الكلام. على كل حال، الرؤية الرؤية تسر ولا تغر، وهي والرؤية من الرجل الصالح من الرجل الصالح جزء من 46 من النبوة، فهي جزء من 46 من النبوة وليست نبوة، لا تقوم بها حجة، فلا تغتر، لكنها تسر. تفاءل خير إن شاء الله، وهذا مناسب أنت تحدث نفسك حين مجيئك إلى المدينة. أي نعم، ورأيت مثل هذه الرؤيا، وهذا فيه سرور للنفس وفيه حافز إن شاء الله لاتباع السنة. وجميل أنك رأيت عمر، لأن عمر رضي الله عنه من أقوى يعني الخلفاء في تثبيت السنة وفي يعني توطيد دعائم الإسلام في المعمورة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع. أياكم الله. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين بجلاله. نعم نعم. المحامي ما أدري وين. أي نعم، المحامي إذا يعني وظف نفسه في إحقاق الحق وإبطال الباطل فحي هلا. إذا وظف نفسه ووظف معلوماته في إحقاق الحق وإبطال الباطل فنعم، أما إذا كان المحامي يقلب الحق باطلا والباطل حقا ويريد أن ينتصر ويريد أن يغلب بحق وبغير حق فلا أنعم ولا أكرم. خذها قاعدة وطبقها، إذا كان المحامي يسعى لإحقاق الحق وإبطال الباطل فنعم، لكن هل تحق الحق يوسف عليه السلام؟ لا، قد تحق الحق. يوسف عليه السلام ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني في قانون الملك، فلو كان يأخذ أخاه في قانون الملك لا حكموا في قانون البلاد التي هم فيها، إنما كان يأخذ أخاه في دين الوافدين. ما جزاؤه؟ استفتاهم إن وجد في رحلة، قالوا جزاؤه أي نعم، هو جزاؤه يعني يؤخذ بدل أي نعم. وما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، فهذا من لطف الله عز وجل أي نعم. فإذا كان الشخص يعني يحق الحق ويستعمل هذه القوانين لإحقاق الحق، إيش المانع؟ يعني في ممكن أن يستخدمها ببلاغته وفصاحته وقوة مرافعته، يستخدمها كسلاح. نحن يعني نستسيغ أن نستعين بالكلب للحراسة، ونستسيغ أيضا أن نستعين بغير المسلم لنصرة المظلوم. فإذا أمكن أن تستعين بأي شيء لنصرة المظلوم لإحقاق الحق ما أرى في هذا بأس. دعني أشرب أو دعني حتى أقرب شوي أقرب شوي. وعليكم السلام. نفس ماذا؟ لبس الحلقة لرفع البلاء أو دفعه. شوف، لرفع البلاء أو دفعه لا يجوز. يقال، أنت قلت لي يقال، خدمتني في كلمة يقال، ما عليك، لكن يقال. أنت تسأل عن الحكم الآن، تسأل عن الحكم ولا تسأل عن الواقع. لا، ما هو معناها أنها علمية. الصيادلة وغير الصيادلة، محلات البيع والشراء متهمون، يعني أصحاب البيع والشراء مهما كانوا حتى لو كانوا صيادلة متهمون للكسب المادي، بالكسب المادي، فلا بد من إثبات ذلك علميا، لا بد من إثبات ذلك طبعيا في الواقع. أنا لا أعلم أن حلقة من صفر تلبس من أجل الواهنة. الواهنة هذه هي يعني الألم الذي يأخذ بالعضد، روماتيزم أو نحوه، صفر أو نحاس، معروف الأثر في هذا. رأى رجلا بيده حلقة من صفر، قال ما هذه؟ قال من الواهنة، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. اللهم صل وسلم على رسول الله. إذا كان يحس بواهنة يحتجم، يحتجم، والحجامة طب نبوي أي نعم، ولا يلبس ما فيه شبهة، على الأقل يكون قلبه متعلق بهذه الحلقة وأن فيها سر خفي، والله لم يعطي سره أحد شيئا من خلقه، الله يحتفظ بسره، إنما أمره لشيء إذا أراده قال له كن فيكون سبحانه وتعالى. وينبغي للعبد ألا يعني ألا يهتك سره مع ربه، أن يجعل سره مع الله وحده. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك. ولا إله إلا الله لو وضعت في كفة والسماوات السبع وعامرهن إلا الله والأراضون السبع في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. وأيضا ورد في الأثر أن السماوات السبع والأراضون السبع لو كانت حلقة مبهمة لفصمتهن لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله حلالة لكل عقدة، لكن تقال بإخلاص وبفهم لمعناها ويقين. فيا أخي لا يتعلق، لا يعني حتى هؤلاء الذين يدعون أنهم أصحاب المنهج التجريبي والمنهج العلمي كل يوم يطلعون لنا بنظرية، ومع الأسف اليوم ينقضون ما قالوه بالأمس. من المسؤول؟ يورطون اليوم بنظرية ثم يتقدم بهم يعني ذا فينقضون نظريتهم الأولى، وحنا تورطنا بما قالوا، فمن المسؤول؟ ما فيه مصدر لليقين إلا الوحي بقسميها الكتاب والسنة، لا مصدر لليقين البتة إلا الوحي بقسميه الكتاب والسنة، غير هذا لا يقين، كلها تجارب وظنون. أي نعم، فأسأل الله التوفيق. معي ورقة أطلت بحبسها. نعم تفضل أستاذ. أستاذ الدكتور. نعم، الذين يكتبون هذه الحلقة يحفظون، نحن لا نتعلق بها ولا نجعلها حتى مجرد سبب زي الأسبرين وزي كذا وزي كذا، وقد أفادت معنا، فماذا نرد عليها؟ هي أفادهم الله عندها لا بها. نعم أفادهم الله عندها لا بها، فما الحكم؟ ما دام أفادهم الله عندها لا بها فالأمر يرجع لله، لا قيمة لها. لا يعني شفاء برضو؟ لا لا ليست شفاء، ما أذن أصل ما أذن الله أن يلبسوها، لكن ابتلاهم الله عز وجل فقدر شفاءهم عندها. أي نعم استدراج وابتلاء، لأنهم سوف يسألون ما دليلك في وضعها، ما دليلك من الشرع في وضعها؟ لا دليل. ولهذا احتج هؤلاء قال إذا عيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، حديث موضوع، وفعلا من ذهب إلى القبور ابتلي، قد يبتلى. أي نعم قد يبتلى ويحصل له بعض المقصود، أي نعم استدراج، لكن سوف يسأل ما هو دليلك من الشرع، أليس لك إمام، أليس لك رسول، ما هو دليلك من سنته؟ هل تتهم الرسول أنه لم يبلغ البلاغ المبين؟ هل تتهم الرسول أن بلاغه يعني غير واضح ولا شامل؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. ولهذا نسأل عن ثلاث أسئلة يعني في القبر، وجوابنا يكون على قدر استقامتنا في الدنيا. من ربك؟ ربي الله. من نبيك يعني إمامك وقدوتك؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما دينك؟ ديني الإسلام. طيب فعلت كذا تقول إنه من الإسلام، ما هو دليلك من الإسلام في الكتاب والسنة؟ لا بد من البصيرة. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول رجل مقيم يعمل بالمدينة المنورة، أيهما أفضل، إخراج زكاة ماله بالمدينة المنورة أم إخراجها في بلده الأصلي حيث ذوي رحمه وأهله؟ جزاكم الله خير. زكاة ماله في المدينة، يعني إذا كان زكاة يعني ماله في المدينة فعلى فقراء المدينة، وفضل المدينة يعني لا ينكر، فضل المدينة والصدقة في الأماكن الفاضلة هذا لا ينكر. إذا كان لك اجتهاد وتريد أن تصل ذوي رحمك وأهلك فهي صدقة وصلة، لا هذه تخضع لما تراه أفضل وأرجح يعني في نظرك، أنت أبصر بحاجة أقربائك وبفاقتهم، إذا لم يكونوا بحاجة ولم يكونوا يعني أكثر حاجة ممن تعلمهم هنا في المدينة فعلى كل حال محل اجتهاد لا أستطيع أن أبت بها لأنك صاحب الشأن. ما أدري أنا يعني مناقشات الأستاذ الحقيقة أنها تفتح وهي جميلة، أعرفه أحسبه منصفا، ومطارحة ساعة خير من تكرار شهر، لكن مع منصف سليم الطبع. كان سؤالكم السابق الذي أجبتك أي نعم بالهاتف لو أعدته ليستفيد، لأنك طرحت السؤال على في الدرس ولم يحصل الجواب. الإقامة قطعت الجهيزة للصلاة، وأجبتك إجابة خاصة وفي نفسي أنها غير كافية لأنها لم تكن للجميع، فلو تكرمت بإعادة السؤال لعل الله أن يفتح علينا أي نعم بالصواب. دخول شهر رمضان صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. جميل. أنت كنت في السعودية في المملكة العربية السعودية ورؤية الهلال وصام الناس فصمنا. ها؟ يعني يريدون منك أن تدرك يعني ثبت هلال شهر رمضان وأنت مقيم في وأنت في السعودية في المملكة العربية السعودية. نعم. فصمت، فجيت في آخر رمضان ذهبت إلى بلدك الأصل مثلا، وترتب على ذلك أنك لا تفطر أيضا إلا مع رؤية هلال شوال، فترتب على ذلك أنك صمت 31 يوم. نعم. فهل عندما يفطر أهل السعودية أهل المملكة العربية السعودية تفطر معهم أم تفطر مع البلد الذي ذهبت إليه التي هي بلدك الأصل، وتكون بذلك قد صمت يعني 31 يوما؟ سؤال وجيه. نعم هذا هو السؤال. سؤال وجيه لكن ما هو الجواب أستاذنا. ما هو الجواب؟ هذا سؤال مشكل ومحير. هل نصمت 31؟ ماذا نصنع؟ أي نعم أو عندما يفطر أهل المملكة العربية السعودية نفطر معهم، أفطر معهم على أنني صمت معهم، أفطر معهم وأترك الناس الذين أقيم بينهم ما زالوا صائمين إذا كانوا أي نعم. ما هو الذي يعني الجواب الذي يعني فهمته؟ أنا أسمع الآن وأزيد. وأنا في الحقيقة فهمت الإجابة بالعموم أنني يعني أفطر مع الناس الذين ذهبت إليهم. نعم لا أفطر قبلهم. لا أفطر مع الناس الذين صمت معهم، وإنما أفطر مع الذين ذهبت إليهم. إذا كانوا يتقيدون برؤية الهلال. إذا كانوا ملتزمين. إذا كانوا ملتزمين برؤية الهلال. نعم. إذا كانوا يعني صاموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فمعلوم أن لكل بلد رؤيته. نعم. ومثلت لذلك بمثال يعني واضح وأظن الجميع يقتنع به. نعم. وهو المثال. المثال أن فضيلة الشيخ أخبرني إذا على ما أذكر أنني مثلا تسحرت في الرياض. أو في الشرق. أو في الشرق. نعم. وبعد ذلك جئت إلى مكان كالمدينة المنورة هنا. أو في ما هو أبعد في الغرب. وغربت الشمس في الرياض وأنا في المدينة. هل أفطر مع أهل الرياض وأنا في المدينة؟ أم أفطر مع أهل المدينة وإن تأخر الوقت وقت غروب الشمس عن المكان الذي صمت فيه أو بدأ صيامي فيه؟ فأخبرني الشيخ جزاه الله خيرا أن أفطر مع غروب الشمس في المكان الذي أنا فيه مع الناس. أي نعم. ثم لا أخالف الناس. نعم. ثم أتم الصيام إلى الليل. إلى الليل سواء جاءك الليل أو جئته. أو جئته. أي نعم. أو أتيت إليه. نعم. يعني أنت مرهون صيامك يعني لزومك عند طلوع الصبح. نعم. وفطرك عند غروب الشمس. نعم. يعني في أي مكان أنت كنت فيه. نعم. فكذلك أيضا يعني صمت في هنا لرؤيته وهناك تفطر لرؤيته كما زدت في ساعات النهار. أي ما في بأس أنك تزيد في 31. هي 31 لكن في الظاهر، لكن ليست 31 يعني هي شهر بحسب رؤية الهلال. هذا والله أعلم. يعني لما نصوم بالرياض فرق نصف ساعة أحيانا، فغربت الشمس في الرياض وأنا يعني تسحرت في الرياض و يعني بدأت الصيام منذ طلوع الفجر، وجئت هنا وغربت الشمس في الرياض وأفطر، هل أفطر معهم؟ لا، بل أفطر، لا أفطر حتى تغرب الشمس هنا، فنفس الهلال. والأهل من حيث هي مواقيت للناس في عباداتهم وفي فيترتب الحكم على الهلال. وما دام أن أولئك البلد الذي جئت إليهم لكن غالب البلدان أنهم لا يتقيدون بالرؤية ولا يهتمون بالرؤية، إنما يهتمون إما بالمراصد أو ربما يكون أيضا لهم رغبة في المخالفة سياسة، لهم رغبة في المخالفة سياسة. فإذا كان الأمر كذلك فلا تتبع يعني الأغراض السياسية ولا تتبع يعني المصطلحات المخالفة، لكن اجعل صيامك، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. سؤال يتبع هذا السؤال يا أستاذنا. نعم، لا لو تكرمت شوي ينتهي الأستاذ. نفس السؤال هو أذن لك أن تكمله. تفضل. أي نعم، فاطرين ليش؟ برؤية الهلال، برؤية الهلال أفطر معهم، أي صمت 29 لا بأس، الشهر يعني 30 و29. على حسب هنا المفروض على العكس، أنا مشيت من هنا صايم، رحت بلدي لقيتهم فاطرين لأن هم تموا 30 صايمين 50 يوم. أي وهنا 30 يوم، ولسه هيصوموا يوم، لسه في يوم عندهم، يعني صمت 28. لا تفطر عليك وعليك تقضي يوم، عليك قضاء يوم، هذا يسمى يوم الغرة، إذا كان أقل من 29 فعليك يوم. أي نعم، لأن هذا يوم غرة، يعني حصل غرة فيه. يعني السؤالين موافقة الناس، موافقة المقيم لنا معاهم، نعم لازمة. نعم، صوموا لرؤيته إذا كانوا يتقيدون بالرؤية، أما إذا كانوا لا، إنما يعني يخالفون سياسة. نعم. أي نعم. لا. أي نعم. إنما إيه. في سؤال بيتبع هذا السؤال في مسألة هلال شهر ذي الحجة، وإذا اختلف مثلاً هنا عن مصر اللي هي بلدي، يعني أنا أخص بلدي بالذات، ننظر في النهاية كيف يختلف وقفة عرفات، لا بد تكون يعني واحدة ومتفقة. ما في وقفة يوم عرفة في عرفة، ما ننقل يوم عرفة لبلد آخر. صحيح. يوم عرفة في عرفة، والحمد لله اللي يضبط لنا يوم عرفة أنه ما يكون يوم عرفة إلا في عرفة. صحيح. وعرفة ليست مكررة، ليست في بلدان أخرى، عرفة يعني هي من مشاعر الحج ومن مشاعر يعني مشاعر الله عز وجل في مكة، فيوم عرفة في عرفة لا يختلف. أنا أقصد البلاد تتفق مع المملكة العربية السعودية في هذا اليوم، مع أنهم يختلفون في شهور أخرى، هذا الذي أقصد. لا هي لا لا, لا هذا لا قد لا تتفق معهم في الشهر، عندنا يتفقون باستمرار في عرفة بالذات، لا يختلفون على كل حال، قد لا تتفق. هو لن يكون يوم عرفة مخالف ليوم عرفة في عرفة. لا يمكن. إيه؟ لا يمكن، حتى ولو كان عندهم مثلا 9 يوم 9 يوم 8 أو يوم 11 مثلا يعني في الحساب الموجود هنا، لكن يوم عرفة وفضله هو يكون في عرفة، ولهذا سمي عرفة، فالأحكام التي تترتب عليه في عرفة لا أكثر ولا أقل. أي نعم. أما إذا كان مثلا في غير هذه البلاد فعلى كل حال الاعتبار خاصة في شهر رمضان لكل بلد رؤيته، والله أعلم. نعم سلامك، تفضل. جماعات في كثير من البلدان وخاصة في المغرب. أي اتركوه، لا تجرموه. نعم. عندهم شذوذ في الدين. أي نعم نعم. على كل حال الاعتصام بالكتاب والسنة، الاعتصام بالكتاب والسنة لا بد أن نزن أقوال الناس وأفعال الناس وأحوال الناس بالكتاب والسنة، ولا نزن الكتاب والسنة بشيء من أحوال الناس. يعني هذا هو الخلاصة وهو الوصية، أن نعتصم بالكتاب. هؤلاء إذا أتوا بشيء مخالف نقول ما هو دليلكم من الكتاب والسنة؟ إذا كان لديكم دليل وما نحن عليه مخالف رجعنا إلى الدليل. لا يأتون بدليل إذن يرد عليهم عملهم. إذا كنت مخبرا فالصحة، وإذا كنت مدعيا فالدليل. من لا يأتيك يعني بالخبر الصحيح الصريح لا تصدقه، ومن لا يعني نفيا أو إثباتا، ومن لا يأتي على دعواه بدليل من الكتاب والسنة لا تتبعه. الامتحان بالأشخاص لا يجوز، لا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي لا ينطق عن الهوى. أما أن نجعل الشخصيات محل امتحان للناس، إيش رأيك في فلان؟ إن مدحته والوك، وإن ذممته عادوك، وإن سكت قالوا أنت متردد. هذا تصنيف خبيث. على كل حال نعم، يعني شف في رسالة لشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر رفقا أهل السنة بأهل السنة، انتقد هؤلاء الناس، ولا تذكر لي أحد، لا تذكر لي أشخاص، لأنك إذا ذكرت لي أشخاص يعني سلكت مسلكهم. المسألة يعني نحن نبحث عن الحق، الحق مقبول ولو من خامل، فانظر لذات القول لا للقائل. والميزان عندنا موافقة الكتاب والسنة، ما وافق الكتاب والسنة قبلناه، وما خالف الكتاب والسنة رددناه كائنا من كان. ولا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمصدر الثاني والمصدر الآخر الإجماع، إجماع الأمة الإسلامية، إذا أجمع، لأنه أمة محمد عليه الصلاة والسلام لا تجتمع على ضلالة، لا تجتمع على ضلالة. وأنى لهم من يدعي الإجماع، أنى له الدعوة. على كل حال الأمر ولله الحمد، الدين واضح والأمر بين واضح، ولا يستخفون إلا يعني من هو شقي. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل فما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فالإنسان ينبغي أن يتمسك بالكتاب والسنة، يعتصم بالكتاب والسنة، ولا يستخف، لا يستخفه هؤلاء الغوغاء والجهلة. عليكم السلام ورحمة. نعم هذا كان يبي يسأل هذا. نعم أنا شايف. نعم أي تفضل، شفانا الله وإياك. أي وأنت محرم. أي يعني أي تلبس الخف إذا وجدت خفا أسفل الكعبين فالحمد لله لا بأس، لكن إذا لم تجد إلا خف يعني طويل تلبس الخف. نعم ما في شيء، ما في شيء. نعم عند تسوية الصف للصلاة وملاصقة لمن بجواري، الله يعين عليك يا أخي، وملاصقة كتفي بكتفه وقدمي بقدمه، البعض يتضايق من ذلك، يمكن أظفارك مثل المشارط. هذا يحصل من بعض الأخوة يبالغون في طلب السنة، هم لا شك قصدهم حسن لكن يأثمون في مضايقة، يعني ينبغي الشيء ما يصل إلى حد المضايقة. لقد سمعت شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه يقول يعني التراص لا يصل إلى حد المضايقة، نعم لا يصل إلى حد المضايقة والأذية. بعضهم يعني أنا الحقيقة وقع لي شيء من هذا، بعضهم أظافره أو أظفره ظفر أصبعه الأخير يعني قوي كالمشرط، فإذا يعني لطم رجلك يكاد يدميها، أو عندك حساسية أيضا من هذا. فالحقيقة الأمور يعني مقدرة بقدرها، وأذية المصلين ينبغي أن تتحاشاها ولو تركت نافلة، لو تركت فضيلة، لأنك تترك فضيلة في سبيل أن تتحاشى إثم. يعني لا تلزم الملاصقة، ما ملاصقة ملاصقة، أي لا، لكن يلزم التراص وعدم ترك فرج، وعدم ترك الفرج. أي نعم، حاد الأقدام المحاذات، حاد الأقدام يعني المناكب، حاد المناكب والأكعب. لكن ما هو معنى يعني قد يكون الشخص اللي بجانبك لديه بعض الحساسية، أي نعم، فتؤذيه وتشغله عن صلاته، ما أدري كم يعني أفسدت عليه. على كل حال اتركه وشأنه، إذا يقول أنه يتضايق هل أصر؟ نتصور كيف تصر عليه، يمكن هو وراك. لا هذا صحيح، هذا ينبغي يعني المبالغة إلى هذا الحد. أخاف يكون، أخاف يكون يعني شيء من لأنه يعني أنت تكسب، نسلم لك بأنك تكسب فضيلة، تكسب أجر، لكن في مقابل ذلك قد ارتكبت محرما وهو أذية أخيك. فحتى لا يعني تركت اكتساب هذه الفضيلة حتى لا تكسب إثما محرما أو ذلك. ها أي والله بلى، إذا كان آكل البصل والكرات يعني لا يقرب المسجد لئلا يؤذي، والملائكة تتأذى مما تتأذى منه بنو آدم، فالذي فيه زكام أو فيه أمر إنفلونزا تعدي، إيه ينبغي أيضا أن يجرى حكمه حكم من أكل بصلا أو كراتا. أي نعم، يعني لو لم يحضر المسجد لكان له عذر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال في بلاد مدة مدعو من الحكومة في مشاركة احتفال بالمولد النبوي ويكون مشرفا فيه كذلك، فهل يجوز ذلك أن أشارك فيه وفي هذه الحفلة يوجد كذلك الكفار؟ أي لو فيها خير ما وجد فيها الكفار، يذهب بقصد دعوتهم إلى الإسلام، لا أدعوهم إلى الإسلام قبل أن يعني تصطادهم على البدعة، فهل يجوز فعل ذلك؟ لا يجوز، ولو كنت مدعو من الحكومة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا تنزع يدك من طاعة الحكومة، أنت تطيع الحكومة بالمعروف، لكن الحكومة تدعوك إلى بدعة، فكل بدعة ضلالة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إذا كنت تقدر على ذلك. تكلم عن الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ايش اتكلم يعني اقول بدعة؟ قلت بدعة خلاص، الله المستعان. ما احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بمولده، ولا احتفل ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا القرون الثلاثة الفاضلة المئة الأولى والمئة الثانية والمئة الثالثة، ما عرف فيها الاحتفال بالمولد النبوي، عرف في المئة السادسة، في آخر المئة السادسة من العبيديين الفاطميين، يعني الباطنيين أيضا ليسوا على يعني حكم كثير من العلماء بكفرهم وادعوا الرفض أو ادعوا التشيع وهم في حقيقتهم رافضين للإسلام وللسنة. أي نعم، أنا جيت للعمرة وأديت العمرة الحمد لله، أديت العمرة وانت عندي بالمدينة تريد أن تذهب إلى مكة مرة أخرى، فهذه سفرة أخرى لا بأس، يعني تستطيع. أي ذاك أديت العمرة ولا لا ناوي؟ أي هذه أول مرة، اعتمد عن نفسك. أي ويكفي، لا تكرر العمرة تخرج إلى التنعيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ما خرج إلى التنعيم، والذين معه آلاف مؤلفة لم يخرج أحد منهم إلى التنعيم ما عدا عائشة، لأنها أحرمت بعمرة مفردة ولم تستطع إكمالها، لم تستطع عملها، بل قال لها صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك واهلي بالحج. فلما فرغت من الحج راجعت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني أريد أن أنصرف أيضا بعمرة مفردة، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. الذين نقلوا لنا قصتها بدقة ما نقلوا لنا أن عبد الرحمن بن أبي بكر اغتنم الفرصة وأحرم مرة أخرى اكتفاء بالعمرة الأولى، فدل. والنبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر اعتمرها، كل عمرة بسفرة مستقلة، ويقول خذوا عني مناسككم. تبي تصير أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. أو من الذين معه لم يعتمروا لا عن أنفسهم تكرارا، يعني لم يكرروها، ولا لا عن أنفسهم ولا عن غيرهم. جيت من بلدك، أي العمرة وحدة ما عن واحد، عنك عنك أنت بس.